بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المتابعون لنا في الموقع، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، نلتقي في هذا اليوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الأول من العام 26 بعد 400,000 للهجرة في درسنا السادس من مختصر الصواعق. ولقد وقفنا على فصل يحسن بنا أن نذكر في بداية الدرس قبل أن نبدأ أننا قد تكلمنا في الأسابيع الماضية عن مذهب الأشاعرة في إثبات السبع الصفات ومنحاهم في تأويل البقية، زعما منهم أن هذا هو الطريق الصحيح للهروب من التشبيه كما يزعمون. وقد قلنا ان هذا امر منقوف، وان الشيخ رحمه الله سيفرد ردا مطولا كبيرا جدا في الرد على هؤلاء، نظرا لان بليه الامه بهم في ايات الصفات بليه كبرى. ولعلكم تذكرون ما يرد على طالب العلم في كتب التفسير، وأقرب مثال لهذا مثلا الجلالين للسيوطي وما فيه من تأويلات، وتفسير النسفي وتفسير البيضاوي وتفسير، يعني تفاسير كثيرة جدا كلها سلطت سيف التأويل على آيات الصفات وعلى أحاديثها. وهذا منهج يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخالف منهج الصحابة، يخالف منهج أئمة المسلمين المعتبرين والمتلقى علمهم لدى الأمة بالقبول من أمثال الأئمة الأربعة ومن أمثال السفيانين والحمادين وأصحاب الكتب الستة وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد. من هم علماء الأمة إن لم يكونوا هم هؤلاء هم العلماء الذين ليس في واحد من هؤلاء واحد على مذهب التأويل الباطل؟ قال رحمه الله: فصل في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه، وهو فصل بديع يعلم منه أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل حقائق النصوص، وأنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محذورا، بل هو لازم لهم فيما فروا إليه كلزومه فيما فروا منه، بل قد ينفون ما هو أعظم محذورا، كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فرارا من التحيز والحصر، ثم قالوا هو في كل مكان بذاته، فنزهوه عن استوائه على عرشه ومباينته لخلقه، وجعلوه في أجواف البيوت والآبار والأواني والأماكن التي يرغب عن ذكرها. يقول الشيخ: التأويل الذين يزعمون أنه منجى ومهرب لهم خوفا من الوقوع في التشبيه سنلزمهم فيه بالمعنى اللي فروا منه. فإذا فسروا أي صفة مثلا بالإرادة، قلنا كيف تتحقق هذه الإرادة؟ هل تتحقق كإرادة المخلوق؟ هذا هو التشبيه. إذا وقعت في التشبيه حتى في المعنى الذي ذهبت إليه وهو تفسير كان يصفها بالإرادة، أما أنك ستقول إرادة لائقة بجلال الله فقل في كل صفات الله أنها لائقة بجلال الله. العلو، هذه الصفة أيها الأحبة يقول فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من أنكر أن الله في السماء فهو كافر. وقد نقل هذا عنه في جمع من مصادر كتب العقيدة، والإمام الإمام أبو حنيفة رحمه الله في هذا من أشد وأقوى الأئمة في هذه القضية، لأن قضية العلو كما تعلمون قضية دلت عليها الفطرة ودل عليها العقل ودل عليها الشرع فطرة، حتى أن الأطفال كما قلنا في الدروس الماضية يعرفون بمجرد سؤال يوجه لهم أن الله تبارك وتعالى جهة العلو. فيقول الشيخ هناك من رفض العلو والاستواء زعما منهم أنهم يقولون لو قلنا إن الله في السماء معناته أنها تحوزه. ما معنى تحوزه؟ أي تحيط به. الآن حين أقول إن المجلس يحوزكم يعني إيش؟ يجمعكم أو يحيط بكم. فيقولون لو قلنا إن الله في السماء معنى هذا أن السماء إيش؟ تحوزه. إذن ففرارا من هذا الأمر لا نثبت له العلو. طيب ماذا تفعلون؟ تخبطوا إلى عدة فرق أسوأها من قالت هو في كل مكان، هو في كل شيء. طيب حتى الأماكن القدرة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل على من يلزي صفات الكمال والتنزيه وصفات الإكرام اللائقة بجلاله وله العلو والفوقية تبارك تعالى ثم يجعله مع الحيوانات ومع البهائم ومع هذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انظر إلى الفكر المنحرف، دائما يبدأ الفكر المنحرف أيها الأحبة بمرحلة مرحلة مرحلة إلى أن يصل إلى دركات، لأن الضلال دركات كما أن الإيمان دركات. وهذا أمر دائما ينبغي أن يتنبه له طلبة العلم، فإنه كما ورد في الأثر إن الشيطان لا يفتح الإنسان 70 بابا من أبواب الخير ليتوصل إلى باب واحد من أبواب الشر، ثم من هذا الباب يذهب به إلى جهنم. الآن سترى تطور التأويل أن وصل إلى قضية خطرة جدا التي وصل إليها الجهمية. قال ولما علم متأخر الجهمية فساد ذلك قالوا ليس وراء العالم ولا فوق العرش إلا العدم المحض، وليس هناك رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد ولا هو أيضا في العالم، فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخص مكان. فإذا تأول المتأول المحبة والرحمة والرضا والغضب بالإرادة قيل له يلزمك في الإرادة ما لزمك في هذه الصفات كما تقدم تقريره. وإذا تأول الوجه بالذات لزمه في الذات ما يلزمه في الوجه، فإن لفظ الذات يقع على القديم والمحدث. وإذا تأول لفظ اليد بالقدرة فالقدرة يوصف بها الخالق والمخلوق، وإذا تأول السمع والبصر بالعلم لزمه ما فر منه في العلم. هي قاعدة مضطردة أيها الأحبة، كما قلت لكم المعنى الذي يذهب إليه المؤول نقول له هل هذا المعنى الجديد اللي وصلت إليه كيف يتحقق في جانب الله؟ فإذا قال على وجه لائق بجلاله قلنا له فما بالك لم تقل في الأصل أنه لائق بجلاله، وإن وقع في ضلال أخرى بينا له كيف أنك هربت من المعنى السليم الذي دل عليه كتاب الله ودل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى معنى يوصلك والعياذ بالله في بعض مراحل الضلال إلى الخروج من الملة والعياذ بالله، كما وصل الجهمية حين جحدوا أن ليس هناك إله، فهذا والعياذ بالله قمة الكفر، نسأل الله العفو والعافية. وإذا تأول الفوقية بفوقية القهر لزمه فيها ما فر منه من فوقية الذات، فإن القاهر من اتصف بالقوة والغلبة ولا يعقل هذا إلا جسما، فإن أثبته العقل غير جسم لم يعجز عن إثبات فوقية الذات لغير جسم. وكذلك من تأول الإصبع بالقدرة فإن القدرة أيضا صفة قائمة بالموصوف وعرض من أعراضه ففر من صفة إلى صفة. وكذلك من تأول الضحك بالرضا والرضا بالإرادة إنما فر من صفة إلى صفة. فهل لا أقر النصوص على ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها؟ فإن المتأول إما أن يذكر معنى ثبوتيا أو يتأول اللفظ بما هو عدم المعرض، فإن تأوله بمعنى ثبوتي كائنا ما كان لزمه فيه نظير ما فر منه. معنى كذلك. إن من فسر مثلا الرضا بإرادة الثواب، أو فسر الغضب بإرادة العقاب، يلزمه في المعنى الذي ذهب إليه ما لزمه في المعنى الذي فر منه. فإن أهل السنة جعلوا صفات الله على وجه واحد، القائل واحد وهو الله، والموصوف بها واحد وهو الله، فلا يجوز التحكم العقلي بشيء منها. فالذي يثبت لله اليد هو الذي أثبت لله الرضا، والذي أثبت لله الرضا والغضب هو الذي أثبت لله الاستواء والنزول، والذي أثبت له الاستواء والنزول هو الذي أثبت له السمع والبصر، والذي أثبت له السمع والبصر أثبت له كل بقية الصفات. فنحن نجريها على ما أراد الله، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعظيم. وكما شرد في الفصل الجديد، أنتم ستلحظون أيها الإخوة أنه لا يصل مؤول إلى هذه المرحلة إلا بعد أن شبه الله علما بخلقه. هذا أخطر ما يمكن، يعني المتأولون يرون أنهم ما دام قارن إرادته كذا وكذا إذا أنا خلصت. لا، أنت نسيت مرحلة أولى مررت بها. المرحلة الأولى حين لم تؤمن بهذه الآيات على مراد لها، ولم تفهم منها إلا ما يليق بالمخلوق، حتى لو لم تقف على هذا المعنى إلا لحظات، فأنت قد وقعت في التشبيه، وبالتالي يلزمك أن هذا القرآن دل الناس على التشبيه، والتشبيه كفر. إذا القرآن دل الناس على الكفر ولم يدلهم على الإيمان والهدى والصراحة. هذه قضية خطرة قد لا يلحظها بعض المؤونة. هو ما وصل إلى مرحلة التأويل إلا بعد أن مر بدرك التشبيه. وأنتم تعلمون أن نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمه الله يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر. نحن لا نقول أنهم كفرناهم، لكن نقول أن الذي شبه يكفر. هو ما بقي على مرحلة التشبيه، انتقل إلى التأويل. علشان نكون دقيقين في مناقشة المخالفين، لكن هل هو وإن لم يقف عند التشبيه ما مر عليه؟ مر عليه ولو لمجرد قراءة الآية ثم لم يفهم منها إلا التشبيه. ما فهم؟ لماذا لم تفهم منها المعنى الذي يليق بجلاله؟ لماذا لم تؤمن بكلام الله على مراد الله؟ قال فصل. قال الجهمي، علق المحقق وفقه الله في الهامش بأنه يقصد الفخر الرازي. الفخر الرازي هو من أكبر عتاة المؤولة، وهو الذي يدور عليه روح المذهب الأشعري بعد المؤسس الأول وهو أبو الحسن. فإن هؤلاء ثلاثة رموز المذهب الأشعري يعتبرون من أكبر من قعد هذا المذهب. أبو الحسن الأشعري في مرحلة الثانية التي كنا نتكلم منها وتركها، الرازي في أساس التقديس وغيره، إمام الحرمين الجويني، والثالث الجويني في آخر حياته. قال الجهمي، ورد، لاحظوا أيها الأخوة ما سنقرأه الآن ستلمسونه سرعة، وهذا الكلام الذي نقله ابن القيم ترى ليس غريبا، بل هو يدرس الآن في جامعات حريقة في العالم الإسلامي، حتى تعلمون خطورة القضية، وأنها ليست قضية تاريخ مضى. أنا أؤكد على هذه القضية، أن ليس الكلام الذي يناقشه في قضية المضى، لكان كنا هذه فترة تاريخية انتهت وأكل، ولكنه أمر يتجدد ويلقن به بعض أبناء المسلمين وطلاب العلم فيهم، وكما قلت لكم حتى أن الواحد منهم يصل ويحمل أعلى الشهادات وهي الدكتوراه، ولا يعلم ما يعلمه أطفال أهل السنة. لو سئل أين الله لقال لا أدري، أو لقال في كل مكان. قال الجهمي، ورد في القرآن ذكر الوجه والأعين والعين الواحدة، وذكر الجنب الواحد، وذكر الساق الواحد، وذكر الأيدي، وذكر اليدين، واليد الواحدة. فلو أخذنا بالظاهر، من اللي جاب الآيات على ظاهرها؟ هو الله. طيب شوف كيف الاعتراض. فلو أخذنا بالظاهر لزم إثبات شخص له وجه وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة، وله جنب واحد وعليه أيدي كثيرة، وله ساق واحد ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة. ليش وضع بين قوسين؟ معناته أن الكلام من أحسن نقول من أساس التقديس للرازي. قال السني المعظم لحرمات كلام الله تعالى: قد ادعيت أيها الجهمي أن ظاهر القرآن الذي هو حجة الله على عباده والذي هو خير الكلام وأصدقه وأحسنه وأفصحه وهو الذي هدى الله به عباده وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ولم ينزل كتاب من السماء أهدى منه ولا أحسن ولا أكمل، فانتهكت حرمته وعظفته ونسبته إلى أقبح النقص والعيب، فادعيت أن ظاهره ومدلوله إثبات شخص له وجه وله أعين كثيرة وله ساق واحد، فادعيت أن ظاهر ما وصف الله به نفسه في كتابه يدل على هذه الصفة الشنيعة، فيكون سبحانه قد وصف نفسه بأقبح الصفات في ظاهر كلامه. فأي طعن، ما أقرأ الآن إذا تحت خط، فأي طعن في القرآن أعظم من طعن من يجعل هذا ظاهره؟ أي طعن في القرآن أعظم من طعن من يجعل هذا ظاهره؟ ولم يدعي أحد، شوفوا اللفتة اللي بيأتي بها ابن القيم رحمه الله، هو سيعرج على معارضة المكذبين للرسل، ويريد، وقلت لكم لا بد أن تستفيدوا من منهج أهل العلم في قضية دلالة الالتزام. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن اللفظ، خارج عن اللفظ لكنه لازم له. مثلا لما أقول القوي، القوي يلزم منه القدرة ولا ما يلزم منه؟ يلزم، لأنه لا يكون قويا إلا إذا كان إيش؟ قادر. إذا دلالة الإلزام هي دلالة اللفظ، أخذنا كلمة قوي، دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له. إذا كلمة القوة لازمة لقوة ليش؟ القدرة لازمة للقوة، واضح. إذا هي لا تدل على ما قلت باللفظ ولكنها لازمة له وإن كانت خارجة عن لفظه. يقول الشيخ في لفتة علمية رائعة: سننظر إلى أعداء الأنبياء والرسل. معروف أن ما في نبي ورسول قام في دعوة إلا قام له من المعارضون والمعارضون له ما قد سطرته تاريخ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هل هؤلاء، هل أولئك الأعداء، هنا الإلزام، هل أولئك الأعداء الذين عارضوا الرسول، خذ مثلا أبو جهل وأضرابه، هل فهموا من الآيات لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها عليهم، هل فهموا ما فهمتم منه أيها المؤولة؟ فادعوا بالطعن في القرآن مثل ادعائكم الآن، أم أن لم يدر بخلدهم مع شركهم وكفرهم ما دار بخلدكم؟ يعني ما سمعنا إن المشركين قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من الاعتراض: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني المعبودات يجعلها معبود واحد، إن هذا الشيء رجع. ولهذا قال لهم: ألا له الخلق والأمر، تعترفون أنه الخالق ولا تعترفون أنه صاحب الأمر والسلطان؟ بلى، هو صاحب الأمر الذي خلق، هو صاحب الأمر والسلطان وهو المعبود واحد. فيقول المشركون الذين عارضوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، لكن خلينا نقول نبينا صلى الله عليه وسلم، والذين لم يتركوا شاردة ولا واردة يستطيعون أن يطعنوا بها على الوحي إلا قالوها، لماذا لم يدر في خلد أولئك المشركين ما دار في خلدكم لما سمعوا هذه الآيات؟ ليه؟ لأن المشركين كانوا، وإن كانوا على شركهم، لكنهم كانوا على فطرة أن الله تبارك وتعالى يختلف عن خلقه، الله يختلف عن خلقه. هذه قضية محسومة في قضية الربوبية وقضية مخالفة الله لخلقه، هذه معرفة. لكنهم أشركوا في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية. يقول الشيخ: فأي طعن في القرآن أعظم من طعن من يجعل هذا ظاهره؟ ولم يدعي أحد من أعداء الرسول الذين جاهروا بالمحاربة أن ظاهر كلامه أبطل الباطل، ولو كان ذلك ظاهر القرآن لكان ذلك من أقرب الطرق لهم إلى الطعن فيه. وقالوا، من هم الذين قالوا؟ أيوة، كيف تدعون إلى عبادة رب صورة هذه الصورة الشنيعة وهم يوردون عليه ما هو أقل من هذا بكثير؟ كما أوردوا عليه المسيح لما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، فتعلقوا بظاهر ما لم يدل على ما أوردوه وهو دخول المسيح فيما عبد من دون الله، إما بعموم لفظ ما وإما بعموم المعنى. يعني لما سمع المشركون هذه الآية قالوا أجل كل من عبد من دون الله هو حسب جهنم، إذن المسيح والملائكة كلهم يدخلون جهنم. هكذا قال المشركون واعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد فيها ما أشار إليه المحقق جزاه الله خير في هامش رقم 2، قال يشير إلى ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، قال المشركون فالملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله، ماذا حصل؟ فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. عيسى وعزير والملائكة، أخرجه ابن جرير الطبري قال الذهبي صحيح. إذن المشركون ما قصروا في أن يعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنهم لما سمعوا آية أن المعبودات اعترضوا كيف أن يعذب المسيح دونهم، فكذبهم الله تبارك وتعالى بالآية التي نزلت لإزالة الإشكال. يعني قصد الشيخ ما ترك أهل الشرك أمرا يمكن أن ينفذوا منه إلى الطعن في القرآن إلا فعلوا، فلماذا لم يستشهدوا بمثل استشهادكم لما سمعوا آيات الصفات؟ ليه ما ورد هذا المعنى الفاسد على أدعال المشركين عبدة الأصنام؟ يعني كأنه يقول يا جماعة إذا كان عبدة الأصنام والأوثان الذين عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فهموا فهمكم، ألا تستحون وتوقرون كلام الله من أن تلفقوا هذه الأقاويل الباطلة على الله وعلى رسول صلى الله عليه وسلم بغير علم ولا قرآن؟ ويستطرد في إراد المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأورد أهل الكتاب على قوله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسه إن بين هارون وعيسى ما بينهما، وليس ظاهر القرآن أن هارون أنه هارون ابن عمران بوجه. طبعا رد عليهم أن بني إسرائيل كانوا يتسمون بأسماء أنبياء، واللي معلوم مو معناته يا أخت هارون هارون أخو موسى، لا، وكانوا يتعنتون فيما يريدونه على القرآن بهذا ودونه، فكيف يجدون ظاهره إثبات رب شأنه هذا ولا ينكرونه؟ والجواب إن قوله تعالى تجري بأعيننا ودعوى الجهمي أن ظاهر هذا إثبات أعين كثيرة كذب ظاهر، خطف هذا الكلام، كذب ظاهر. طيب من يذكر الجواب قبل ما نستمر؟ لأن سبق الأشرط إليه، ما دام انه لا يدل على اعين كبيره ليه؟ ها احسنت، هذا جزء من الاجابه. يعني كلمه تجري باعيننا الجمع هنا يدل على ايش؟ التعظيم. طيب غيرها؟ احسنت، ان من الصفات مثل صفه اليدين والذي وردت في صيغه التثنيه المثنى على المصدر. طيب نواصل كلامنا. قال كذب ظاهر، دعوى الجهمي أن ظاهر هذا إثبات أعين كثيرة كذب ظاهر، فإنه إن دل ظاهره على أعين كثيرة وأيد كثيرة دل على خالقين كثيرين. بناء على إيش؟ بناء على فهمك أنت يا صاحب هذا الفهم. لو خير بكلامك أن أعين كثيرة وأيد كثيرة، ما معنى هذا؟ يلزم أنهم الذي خالقين كثير. طيب هل سيسلم في خالقين كثير ولا يقول لا ما في خالق إلا واحد؟ ها لا يقول ما في خالق إلا واحد، هذا من تراقب. طيب فإن لفظ الأيدي مضاف إلى ضمير الجمع، فادعي أيها الجهمي أن ظاهره إثبات أيد كثيرة لآلهة متعددة، وإلا فدعواك أن ظاهره أيد كثيرة لذات واحدة خلاف الظاهر. وكذلك قول تجري بأعيننا إن مظاهره بزعمك عيون كثيرة على ذوات متعددة لا على ذات واحدة. الثاني أن دعواك أن ظاهر القرآن إثبات أيد كثيرة في جنب واحد كذب آخر، خذ تحت هذا الكلام كذب آخر، فأين في ظاهر القرآن أن الأيدي في الجنب؟ لاحظوا أيها الأحبة، أنا أعيد لكم فائدة ذكرتها الأسبوع الماضي، لا يجوز أيها الأحبة استخدام القياس العقلي في ربط صفات الباري مع بعضها البعض مثل ربط صفات المخلوق. المخلوق أصابعه وين؟ في يده، وعينه وين؟ في وجهه وفي رأسه. لا يحل هذا في جانب الله، لأن الله ليس كمثله شيء. إذا جاء النص بإثبات الأصبع نثبت الأصبع، جاء النص بإثبات اليد نثبت اليد، جاء النص بإثبات العين نثبت العين، لكن لا يكون هناك تناظر عقلي، تبهو، لا يكون هناك تناظر عقلي في ذهنك بربط هذه الصفات مع بعضها البعض كما هي مرتبطة في شأن المخلوق. لأنك يعني إذا فعلت هذا وقعت في التشبيه الذي نحن نعيبه على غيرنا، وإنما تثبت لله صفة برص شرعي على وجه الله عز وجل لا أعلم كيف ذلك، لأن كيفية هذا الموصوف محجوبة عنه. لا يعلم كيف الله إلا الله، لا يعلم كيف سمع الله إلا الله، لا يعلم كيف ينزل الله إلا الله، لا يعلم كيف يستوي الله إلا الله، لا يعلم كيف يبصر الله إلا الله، لا يعلم كيف يعلم الله إلا الله. هو الذي يعلم كل صفاته ذاته. مسألة الكل ومسألة كيفية الصفة أيها الأحبة محجوبة على البشر كلهم، بل على كل ما خلق الله، أمر استأذر الله به. إذا لا تربط أيها الأخ الموفق بين صفتين هي في شأن المخلوق متلازمتين وتقيس على الخالق هذا، فتكون العيون في الرأس، الأصابع في اليد، احذر. لا، هذا موطن من مواطن الزلل، وإنما كل نص ورد في صفة ووردت هذه الصفة بدليل شرعي أو بسبب أن يكون الشرع ذكرها، أما كيف ارتباطها بالصفة الأخرى أمر محجوب عنه. ولذلك أذكركم بما قال الشيخ في التدمرية شيخ الإسلام لما قال إذا قال لك كيف استوى قل له كيف هو، كيف هو؟ فإذا قال أنا لا أدري كيف هو قل له أنا لا أدري كيف استوى، إذا قال كيف ينزل قل له كيف هو، فقال أنا لا أدري كيف هو قل له أنا لا أدري كيف ينزل. هو أخبرني عن نفسي أنه ينزل من سماء الدنيا وأنا عبد ضعيف حقير ذليل، عزتي في أن أؤمن وأدعي لوحيه، وخسرانه وبعدي وخروجي من دائرة دينه إذا اعترفت على وحيه. ولهذا لا تثبت قنطرة الإسلام إلا على التسليم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكونوا مؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. التلازم العقلي أيها الأحبة حتى تفهمون، ولاحظوا لها عقول كبيرة وعلماء لهم حنة ورنة في التاريخ، ومع هذا زلت في هذا القضية أقدام وأقلام. التلازم العقلي بين الصفات في محيط المخلوق لا يجوز، هذا التلازم العقلي في جانب الله. وضحت هذه القضية ولا ما وضحت يا إخوان؟ حد عنده فيها أشكال؟ إذا ما أربط بين الأصبع واليد في جانب الله، لكن جانب المخلوق يعلم من الأصبع واليد. أنا هناك عبد مؤمن مسلم، جاء النص بالأصبع وسلم، جاء النص باليد وسلم، جاء النص بالبصر وسلم، وهكذا. أما كيف؟ أما تلازم أمر محجوب عنه جميعا. طيب، قال الشيخ الثاني أن دعواك أن ظاهر القرآن إثبات أيد كثيرة في جنب واحد كذب آخر، فأين في ظاهر القرآن أن الأيد في الجنب؟ لاحظتم؟ وكأنك ما أقرأ الآن حطه تحت خط، وكأنك إنما أخذت هذا من القياس على بني آدم فشبهت أولا وحصلت ثانيا. إذن أنت أخذت من الأيدي في الجنب من قياسك، فأنت شبهت أولا، وقعت في التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، خرجت من هذا التشبيه بإيش؟ بتعطيلك للنصوص. ما معنى التعطيل؟ الجهد والإنكار، الجهد والإنكار. طيب، قال فشبهت أولا وعطلت ثانيا، وكذلك جعل الأعين الكثيرة في الوجه الواحد ليس في ظاهر القرآن ما يدل على هذا، وإنما أخذته من التشبيه بالآدمي. الآدمي هو الذي عيونه بإيش؟ في وجه. ولهذا قال بعض أهل العلم إن كل معطل مشبه، كل معطل، ما معنى المعطل؟ الذي لم يثبت الصفات هو مشبه. ليش؟ لأن أصلا ما وصل للتعطيل إلا بعد ما مر على التشبيه. ولا يستقيم لك التعطيل إلا بعد التشبيه. ثالث، طبعا كل هذه أوجه فرد، قلنا أن عنوان الفصل أنه سيلزمهم في المعنى الذي ذهبوا إليه نظير المعنى الذي فروا منه. الثالث، أين في ظاهر القرآن إثبات ساق واحد لله تعالى وجنب واحد؟ أسئلة قاسمة على أهل البدعة. أين في ظاهر القرآن إثبات ساق واحد لله تعالى وجنب واحد؟ فإنه سبحانه قال يوم يكشف عن ساق، وقال أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فعلى تقدير أن يكون الساق والجنب من الصفات، فإيش تلمس بهذه العبارة؟ أحسنت، أنت تلمس من هذه العبارة أن ابن القيم يرى أن هذه ليست من الصفات. نحن نقول أما الساق فلا، الساق من الصفات وثابت في الحديث الصحيح، لكن الجنب لا، ما ثبت. فقوله فعلى تقدير أن يكون الساق والجنب من الصفات، فليس في ظاهر القرآن ما يوجب ألا يكون له إلا ساق واحد وجنب واحد، ولو دل على ما ذكرت لم يدل على نفي ما زاد عن ذلك، لا بمنطوقه ولا بمفهومه. حتى القائلين بمفهوم اللقب لا يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا المذكور، لأنه متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا بالاتفاق. وليس المراد بالآيتين إثبات الصفة حتى يكون تخصيص أحد الأمرين بالذكر مرادا. ما أقرأ الآن يضع تحت خط، بل المقصود حكم آخر، وهو بيان تفريط العبد في حق الله تعالى، وبيان سجود الخلائق إذا كشف عن ساق، وهذا حكم قد يختص بالمذكور دون غيره فلا يكون له مفهوم. يعني مسألة الجنب ليست من الصفات، وقد شنع جمع من أهل العلم على بعض المنتسبين للسنة الذين أثبتوا أن الجنب صفة من صفات الله، ليست من الصفات، وإنما هي نعي على من فرط في الالتزام بدين الله وارتكب الموبقات، وهذا من أساليب اللغة العربية، هيسخ من نصوص الصفات. وعما الساق فسبب الخلاف فيها أيها الأحبة أنها وردت منكرة، يوم يكشف عن ساق، فالذين قالوا أن المراد بها الشدة والكرب هذا صحيح، تقول كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها. وورد في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يكشف عن ساقه، فلا معارضة بين أن يوم القيامة يوم شدة وأن الله تبارك وتعالى يكشف عن ساقه، وهذا الساق ساق يليق بجلاله ليس كساق البشر. وعندكم ذكر في هامش 3 صفحة 56 كلاما جيدا يرجع إليه. الرابع، هب أنه سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساق واحدة هي الصفة، فمن أين في ظاهر القرآن أنه ليس له إلا تلك الصفة الواحدة؟ وأنت لو سمعت قائلا يقول كشفت عن عيني وأبديت عن ركبتي وساقي، هل تفهم منه أن ليس له إلا ذلك الواحد فقط؟ واحد يقول كشفت عن ساقي، معناه ما معنى واحد؟ واحد يقول غطيت على عيني، ما معنى عين ذلك؟ ما عاد يفهم هذا. فكيف تفهمون شيء لا يفهم لا عقلا ولا حتى لغة؟ قال هل تفهم منه أنه ليس له إلا ذلك الواحد فقط؟ فلو قال ذلك أحد لم يكن هذا ظاهر كلامه، فكيف يكون ظاهر أفصح الكلام يؤذره ذلك؟ يعني إذا كان هذا مستحيل بكلام البشر، فمن بعد أولى في كلام الله الذي هو أصح الكلام تبارك وتعالى. الخامس أن المفرد المضاف يراد به أكثر من واحد، كقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله وصدقت بكلمات ربها وكتاب وكتبه، وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فلو كان الجنب والساق صفة لكان بمنزلة قوله بيده الملك وبيدك الخير ولتصنع على عيني. وهذا صدق الكلام الذي ذكرناه فيها أن المفرد يطلق ويراد به ذات المفرد، ويطلق ويراد به الجمع، والجمع يطلق ويراد به الجمع، ويطلق على المفرد من باب التعظيم. وأما المثنى فهو عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده. السادس أن يقال من أين في ظاهر القرآن إثبات جنب واحد وصفة لله؟ هنا سيأتيك ابن القيم برد قوي أن الجنب ليست من الصفات، ليست من صفات الله. أين في ظاهر القرآن إثبات جنب واحد هو صفة لله؟ ومن المعلوم أن هذا لا يثبته أحد من بني آدم، وأعظم الناس إثباتا للصفات هم أهل السنة والحديث، لا يثبتون إن لله تعالى جنبا واحدا ولا ساقا واحدا. قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نكبه على المريسي، وادعى المعارض زورا على قوم أنهم يقولون في تفسير قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أنهم يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو وليس ذلك على ما يتوهمونه. قال الدارمي قدس الله روحه، فيقال لهذا المعارض ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك، فإن كنت صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله. شوف كيف ابن القيم استفاد من سبقه. الدارمي أيها الإخوة من أكبر الشخصيات الإسلامية التي وقفت في وجه الضلال من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. يقول أنتم لما ذكرت إن لله جبار، أنا أريدك فقط أن تذكر لي واحد من بني آدم كلهم ذكر أن لله جنب واحد. طبعا لا يجرؤ أن يقول الدارمي هذا بهذا التحدي إلا لقوة استظهاره الأدلة وتفسير الآيات أنه لم يثبت هذا لله تبارك وتعالى. هم ما كان السلف الأمة يهرفون بالكلام أو يحطون مثل كلام الناس هذه الأيام، يرمي بالكلمة ولا يلقي لها بال. لا، ما يتحدى واحد منهم رحمهم الله إلا هو واضع الرجل على أرضه يقول أعطني واحد من بني آدم كلهم. شوف ما قال فقط من أمة محمد، لا، من بني آدم كلهم أثبت لله جنبا. ماشي. قال فإن كنت صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله، وإلا فلما تشنع بالكذب على قوم أعلم بهذا التفسير منك؟ إنما تفسيرها عندهم، تفسير الجنب عند من يا أخوان؟ أحسن، عند سلف الأمة. تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله، واختاروا عليها الكفر والسخرية. وضح المعنى الذي يقول يا حسرة على ما فرطوا في جنب الله، فليس المراد صفة وإنما المراد تحسرهم على ما فرطوا من الإيمان و آثروا التكذيب والكفر والزندقة على الإيمان. فمن أنبع كأنهم قالوا جنب من الجنوب، فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الكذب مجانب للإيمان، وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يجوز من الكذب جد ولا هزل، وقال الشعبي من كان كذابا فهو منافق، والتفريط فعل أو ترك فعل، وهذا لا يكون قائما بذات الله لا في جنب ولا في غيره. لا في جنب ولا في غيره، بل يكون منفصلا عن الله، وهذا معلوم بالحس والمشاهدة. إذا خلاصة القضية يا أحبة، أهل الباطل دائما كما قد قررنا هذا في غير ما مرة، يأخذون من النصوص ما يشهد لهم ويريدون بهذا الشغب على أهل السنة. فمثلا صفة اليد، أنتوا أهل السنة تكونون أو أهل الحديث تجيبوا اليد ورقة يد مفرد ومثلة وجمع عجل كاملة من يد، فالذي قليل البضاعة تروج عن الشبهات. أنت تقولون يا الله جنب، طيب الله خلاه جنب ولا جنبين، ها في جنب الله. فلما يكون الطالب العلم ما هم ملم ولا هم مدرك، يقع في شبهات هؤلاء المؤولة الظلام. لكن لما يبين له ما بينه ابن القيم، ليس الجنب من صفات الله أبدا، ولم يقلها أحد من بني آدم كما قالها الدارمي رحمه الله. هنا يبدأ هذا المؤول يرتبك وتبدأ تجره إلى الحق. وكنت أقول هذا ولا زلت، أنا أضرب لكم مثلا في أقرب جامعات تدرسون فيها، خاصة الأخوان اللي عندي في المجلس، الأخوان اللي معي على الموقع لا بعيدين عني، لكن أتكلم من الأخوة الحاضرين. أنت يا الأخوة الحاضرين معي الآن في المجلس، تأملوا فقط مسألة، لما يكون الطالب منكم على علم بمذهب أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، ثم يذهب وهو في جامعة يدرس مادة البلاغة والنقد عند أحد الأشعرية الموجودين عندكم في هذه الجامعة. فلما يكون الطالب على علم وعلى بصيرة وقرى التدمرية وقرى الواسطية وقرى غيرها مكتبة، قلنا سأل هذاك سيأتيك ويقررها في أسلوب بلاغي. لاحظ يقول أنا أدرس بلاغة، قل لا قف، أنت الآن ما وقفت على قضية البلاغة، القرآن أعظم أسلوب بلاغي، لكن أنت تعديت الآن على مقام الله في تأويل آيات الصفات الواردة في القرآن الكريم، وإن كنت تنظر إليها من وجه بلاغي لكنك أولت ووقعت في الفخ العقدي الذي درسته ولم تثبت لله ما أثبته الله لنفسه. وهذا كان يتكرر مع الطلاب كثيرا، وأذكر لما كنت في الجامعة كان كثير من الطلاب يعاني من هذه المسألة كثيرا جدا، فيأتي في درس البلاغة أو في درس النحو درس أشعري لا درس عقيدة أهل السنة ولا يدري، هو عاش طول حياته حتى ربه لا يعلم أين هو، ويمسك آية فيها أسلوب بلاغي لكن فيها آية من آيات، لكن آية من آيات الصفات، ويبدأ يلخبط ويجيب كلام المؤولة والأشعرية ويريد أن يلزم بها الطلاب. فيأتي الطالب السني الذي درس العقيدة على حقه يقول لا هذا كلام غلط ولا نقرك عليه لأن الجواب كذا كذا كذا كذا، فتكون يعني. وهذا أيضا ليدرك طالب العلم أن قضايا الاعتقاد لا تنفك معه أيها الأحبة، لا في دروسه ولا في جامعته ولا في مسجده ولا في صلاته ولا في تلاوته القرآن ولا في اطلاعه على تفسيره ولا في مقال ولا في صحيفة ولا ما تنفك عن قضايا الاعتقاد هذه. قال الشيخ السابع، هب أن القرآن دل على إثبات جنب هو صفة، فمن أين لك ظاهره أو باطنه على أنه جنب واحد وشق واحد؟ ومعلوم أن إطلاق مثل هذا لا يدل على أنه شق واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا لا يدل على أنه ليس لعمران إلا جنب واحد. هذا ما هو واضح أخوان؟ طيب، فإن قيل المراد على جنب من جنبيك، قلنا فقد علم أن ذكر الجنب مفردا لا يدل على نفي أن يكون له جنب آخر، ونظير هذا اللفظ القدم، إذا ذكر مفردا لا يدل على نفي قدم آخر كما في الحديث الصحيح حتى يضع رب العزة عليها قدمه. الثامن، طبعا كل هذا استطرادات من ابن القيم رحمه الله ليزيل هذا الاشتباه الذي وقع فيه هؤلاء المؤولة. من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقا وليس معك إلا قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، والصحابة المتراجعون في تفسير الآية، هل المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع؟ علشان ما يجي واحد يقول لكم تقولون الصحابة ما تراجعوا في قضايا الاعتقاد، ها هم قد اختلفوا في قضية، وهذه قضية واحد مفرد صفة واحد. لكن أنت الآن شلت كل تأويلاتك على صفات الباري كلها التي وردت في كتابه، فأثبت من الله سبعة وأثبتها بدليلك العقلي لا بدليل الشرعي، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله تعالى، لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه وإنما ذكره مجردا على الإضافة منكرا، والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن، وإنما أثبته بحديث أبي سعيد الخدري المشتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه فيكشف الرب عن ساقه الحديث. ومن حمل الآية على ذلك قال قوله تعالى يوم يكشف عن ساق مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساقه، وتنكيره للتعظيم والتفخيم، كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة. قالوا وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنها، كقوله تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب، فالعذاب هو المكشوف للمكشوف عنه. وأيضا فهناك تحدث الشدة لا تزول إلا بدخول الجنة، وهناك لا يدعون إلى السجود، وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة. نقف اليوم إلى عند الوجه التاسع، ولا زال الفصل مطولا في الرد في هذا، يعني عدة يعني أوجه سيذكرها الشيخ رحمه الله، نستكملها إن شاء الله في الدروس القادمة. إلى هنا نقف عند صفحة 64 وفي درسنا القادم إن شاء الله الوجه التاسع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخيرا ما عندك صالح؟ طيب حمد الأخوان الحاضرين عنده سؤال. نعم تفضل. أي هذا سؤال وجيه جدا. يقول الأخ الكريم قد يقول لك الأشعري ما هو الظاهر الذي تريدونه؟ هذا يرجعني إلى كلام شيخ الإسلام في التدمرية لما قال حين تسألون عن الظاهر ما مرادكم بالظاهر؟ هل أنتم لا تفهمون أن الظاهر إلا مشابهة المخلوق للخالق؟ فمعاذ الله أن يكون هذا ظاهر، ومعاذ الله أن يأتي وحي الله ليكون هذا هو ظاهر، لأنه يعني يلزم من هذا تشبيه الله بخلق. وإنما مرادنا بالظاهر هو المعنى اللائق بجلال الله الذين خوطبت فيهم الأمة بلسان عربي مبين، ولم يدر بخلد أولئك الذين نزل عليهم هذا الوحي ما دار بخلد الذين تتلمذوا على العجمة وعلى الفلسفة والمنطق وعلم الكلام لما فسدت التصورات والأذهان واللغات. ويشهد له كلام الشيخ ابن القيم الليلة وما أورده عن الإمام الدارمي أن هذا ما أحد فهمه من بني آدم على الإطلاق. فالظاهر اللي نقول أن الآية على ظاهرها أي على المعنى الذي أراده الله. فالآية التي ورد فيها أي صفة نفهم معناها وندرك أننا مخاطبون بأمر نعلمه ونفهمه، أما كيفية انطباقه على هذا الموصوف وكيف يتحقق فأمر استأثر الله به. والدليل على هذا أننا إذا سمعنا أن الله ينزل إلى سماء الدنيا فهمنا معنى، وإذا سمعنا أحد يقول يا قوي يا عزيز فهمنا معنى، وإذا سمعنا آخر يقول يا رحمن يا رحيم فهمنا معنى آخر. فهل هذه المعاني الثلاثة كلها بمعنى واحد، ولا كل واحد منها له معناه الذي يدل على الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن كل واحد منها له معناه. طيب كيف تكون الرحمة، كيف قوته، كيف غضبه، كيف رضاه؟ هذا أمر محجوب عنه، لأن الذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته. لكن هل هذا المعنى الذي ورد فهمنا معناه لما خطبنا به؟ أعطيك مثال آخر. لو أن إنسان سمعته يطلب رزق، يطلب من الله رزق، فيقول اللهم يا جبار يا قهار ارزقني، هل تسلم له بهذا الأسلوب؟ ليه ما تسلم له؟ لأنه استخدم صفة واسما لا تناسب المقام الذي يخدمه. ولهذا تجدون التعقيب في الآيات القرآنية مقصود، والله عليم حكيم، والله غفور. ما يكون التذييل باسم وصفة لله في آية إلا مرتبط بالمعنى الذي كان قبله في الآية. فتقول له لا يا أخي أنت أخطأت الدعاء فيها. تقول أنا ما خطأت، أقول يا قوي يا قهار. قل نعم، لكن ليس المناسب هنا أن تقول يا قوي يا قهار ارزقني. المناسب من أسماء الصفات في هذا الموضوع أن تقول اللهم يا كريم يا رزاق ارزقني من واسع فضلك. أنت تريد مثلا أن يرحمك الله، تقول اللهم يا جبار يا منتقم يا قوي يا عزيز ارحمني برحمتك. هذا السؤال المعلم. ولهذا تجدون من الأخطاء اللي يقع فيها بعض الأئمة لما يدعون على الكفرة ولا في دعاء القنوت أو في التراويح أو في غيرها، يقول اللهم أهلك الكفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله، صح أنه يهلكهم برحمته، تدعي بالهلاك بعدين تجيب من الأصوات صفات، هذا ما يليق. هذا سوءة مع الله، في هذا سوءة مع الله. لأن كل اسم وصفة نحن نثبتها لله على وجه اللائق بجلال الله، ونتعبد الله تبارك وتعالى بهذا الاسم وبهذه الصفة، ونسأله تبارك وتعالى في كل حال من أحوالنا بما يناسب من أسمائه وصفاته في الحالة التي نحن بحاجة إليها. فإذا كنا في حاجة رزق خاطبناه بأسمائه وصفاته الدالة على حاجتنا للرزق، وإذا دعوناه بالرحمة خاطبناه بالأسماء والصفات التي تدلنا ونستجلب بها رحمته، وإذا دعينا على من ظلمنا خاطبناه بالأسماء التي تدل على قوته وعلى جبروته وعلى انتقامه ممن ظلم عباده، وهكذا. فالأسماء والصفات أيها الإخوة حين يخاطبنا الله بها فهي على ظاهرها فهمنا معناها الذي أراد الله منا، أما كيفية هذه الأسماء والصفات وكيفية الموصوف وهو الله تبارك وتعالى هذا أمر محجوب عنا. ولو أن المراد في سؤال الأخ الكريم أن الظاهر هو ما يليق بصفات المخلوقين لكان هذا عين التشبيه، ومحال أن يكون هذا هو الظاهر كما هو معلوم. طيب إلى هنا ننتهي. في فضل فضل إثبات صفة السياق بعد وجل مثالة الحديث، هل يعني يصح أن نربط أن نذكر الحديث هذا البث للآية أم الآية لها معنى؟ أحسن، هذا السؤال وجيه جدا. قل الشيخ السياق وردت في القرآن بصفة التنكير، والذي أثبت أهل السنة من خلال حديث أبي سعيد الخدري، فهل الحديث مفسر للآية هنا؟ نعم. ولهذا تعلمون أن تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بإيش؟ بالسنة بالحديث. فمثل هذه الآية حديث أبي سعيد الخدري هو الذي فسر أو هو الذي من خلاله أثبت أهل السنة صفة الساق لله تبارك وتعالى، وهذا من تفسير السنة للقرآن. مثل ما أنه ورد في السنة فسرت أقيم الصلاة كيف أقيمها، لما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين حركات الصلاة وعدد ركعاتها وأزمنتها وما إلى ذلك. ولهذا تفسير القرآن بالسنة من أوسع أبواب التفسير، ولا تجد أحد من علماء الأمة الربانيين بعد أن يفسر القرآن بالقرآن لا ينتقل إلا إلى المرحلة الثانية وهي تفسير القرآن بالسنة، لأن السنة وحي وهي الشارحة والمبينة والمفصلة لما في كتاب الله تبارك وتعالى. تكون محسومة يا شيخ. محسومة نعم محسومة. ما بالشدة تنفصل. لا لا ما تفصل بها. لكن نحن نقولها من باب التنزل. نحن نقولها في مناقشة الخصم. في مناقشة الخصم أحيانا قد نجاري في بعضنا الأشاعرة لا يفسرونها إلا بالشدة. نقول لهم طيب لو فرضنا أن الساق هل في تعارض؟ على كلامكم أن الشدة وكرب. طيب يوم القيامة يوم شدة وكرب ويكشف الله تبارك تعالى الساقة. هذا الكلام قلناه من باب التنزل مع الخصم لإثبات فساد ما ذكر خلال هذه الآية. وإلا فنحن الآية وردت والحديث شرحها في تقرير معتقدنا. فحديث أبي سعيد الخدري نص صحيح صريح في إثبات الساق الله تبارك تعالى، وهو الذي به يعرف المؤمنون ربهم تبارك وتعالى. نسأل الله يجعلنا وإياكم لهم لأنه يعرفون حين يكشف لهم الصواب على العنجاب. طيب إلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله.